هالصرصور رحل النمل شو مأهول ألا دخلك يا جارة يا سلطانة هالحارة عيريني أربع حبات بشكر فضلك للمامات هزت راسها النملة حرت قلبها الكلمة قالت له روح يا كسلان فصل الصيف شو سويت وين الحب اللي لميت وين الحب اللي لميت روح يا كسلان فصل الصيف شو سويت وين الحب اللي لميت يا صرصور يا كسلان